أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكنا انتهينا في آخر مجلس عند آخر سورة الأعراف، ونستهل اليوم أوائل سورة الأنفال. سورة الأنفال، السورة هذه هي سورة مدنية، هي سورة مدنية، ومعنى ذلك أن نزولها كان بعد الهجرة. ومر معنا كثيرا ذكر ضابط المكي والمدني من القرآن، فالقرآن منه المكي ومنه المدني. ومن العلماء من يرى أن الضابط في التمييز بين المكي والمدني هو ضابط المكان، فما نزل بمكة فهو مكي، وما نزل بالمدينة فهو مدني. ومنهم من يرى ضابط ذلك الزمان، والفاصل في ذلك الهجرة، ما نزل من القرآن قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة الهجرة إلى المدينة فهو مدني. وبعض من أهل العلم يرى أن التمييز بينهما هو توزيز موضوعي، فالمكي موضوعاته التركيز على أمور الاعتقاد ومناقشة الكفار بالحجج الواضحات والدلائل البينات، وإقامة وتركيز أدلة التوحيد وبراهينه، أدلة التوحيد وبراهينه. وأما المدني فالغالب يكون فيه ذكر الأحكام الشرعية والأحكام العملية، ويكون فيه مناقشة أهل الكتاب، وفيه ذكر نحو ذلك، فالتفريق موضوعي. وأدق ضابط كما ذكر غير واحد من أهل العلم هو الضابط الزمني، أي ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني. ومن القواعد المقررة في هذا الباب أيضا أن الأصل في السورة إذا ثبت أنها سورة مدنية فالأصل أنها مدنية من أولها إلى آخرها، وأيضا إذا ثبت أنها مكية فكذلك. وادعاء كون السورة مدنية إلا آية كذا وكذا، أو السورة مكية إلا آية كذا وكذا فإنها مدنية، هذا يحتاج إلى دليل قوي في ذلك. وإلا فالأصل أن ما ثبت أنه من المدني فالسورة تكون مدنية من أولها إلى آخرها، ومثل ذلك يقال في المكي أيضا. فمن قال سورة كذا مدنية إلا آية كذا وكذا فإنها مكية، فيحتاج إلى دليل قوي على ذلك. وإلا فالأصل تتابع السورة وتتابع آياتها، وإن كان نزول الآيات قد يكون مفرقا ونزول السورة قد يكون منجما كما هو معلوم في هذا الباب. وسورة الأنفال هي سورة مدنية، إذ أن نزولها كان قبل نزول آل عمران، ونزول آل عمران كان بعد نزول الأنفال، ونزلت سورة الأنفال إثر معركة بدر بعد واقعة بدر الكبرى، وإنما كانت بدر الكبرى في ماذا؟ في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فسورة الأنفال مدنية، وذكر بعضهم أنه يستثنى منها بعض الآيات، وهي الآيات السبع بدءا من قوله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك، إذ يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله غير الماكرين، إلى ما تتلوها آيات سبع. بعضهم قال هذه مكية وليست مدنية، ومن حيث المعنى لا شك لا ريب أن هذه الآيات هي فيها ذكر ما تمالأ عليه أهل الكفر والضلال على أن يفعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إحدى هذه الثلاث: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يحبسونك، وهكذا تمالأوا، أنا تمالأوا ليلة اتخذوا القرار بقتله عليه الصلاة والسلام، فقالوا إما أن يحبس ويكف أذاه وما يلبي وما يعني يسفه به آلهتنا وكذا فنحبسه ولا يخلص إليه أحد ولا يخلص هو إلى أحد، أو أن يقتلوه أو أن يطردوه ويخرجوه من ماذا؟ من مكة، وانتهى أمرهم إلى قتله كما هو معلوم في سيرته عليه الصلاة والسلام. فهذه الآيات معناها واضح أنه كانت هذه الحوادث بمكة، ولكن لا مانع من أن يكون الحادث وقع بمكة، لكن نزول الآيات فيه كان إثر ذلك، أي بعد هجرته عليه الصلاة والسلام. وعدد آيها 76 آية، 76 آية، على خلاف في آية وآيتين، فمنهم من يصلها إلى 77، ومنهم من يقول أنها 75. نعم. نعم. سورة الأنفال، الأنفال جمع نفل، الأنفال جمع نفل، والمراد بالنفل في اللغة الزيادة، المراد بالنفل في اللغة الزيادة. وأصل النفل في لغة العرب هو كل إحسان يفعله الفاعل تفضلا منه دون أن يكون لازما عليه أو واجبا عليه، فهذا أصل النفل، ما يتفضل به الشخص على غيره من فضل دون أن يكون لازما له، هذا أصل النفل، ففيه معنى الزيادة، ففيه معنى الزيادة، هذا أصل النفل. وكذلك قيل الأنفال أصلها جماع الغنائم، أصلها جماع الغنائم، أي كل ما كان من الغنائم فإنه يعد من الأنفال، فإنه يعد من ماذا؟ من الأنفال. والمراد بها أيضا مطلق الزيادة، والمقصود أنها تشمل الغنائم، وقالوا الغنائم هي ما يحصله المسلمون على إثر محاربتهم للكفار، فيكون النصر للمسلمين ويحصلون على شيء من عتاد الكفار أو شيء من أموالهم أو شيء من السبي، فهذه تسمى الغنائم وتسمى بالمغانم، الغنائم والمغانم جمع غنيمة، والغنم أو ما غنمه الشخص أي ما حصل عليه. وأما الفيء فالمراد به ما يحصله المسلمون مما من مال الكفار ليس بعد قتال ولكن بدون قتال ولكن بدون قتال. فقيل هذه الغنائم وهذه الفيء والأنفال يشمل الغنائم، وقيل الأنفال يشمل الفيء أيضا، وقيل الأنفال يشمل ما زاد على الغنائم وما زاد على الفيء. فإذا حصل المسلمون شيئا من الغنائم وأعطى الإمام والحاكم لبعض الجند شيئا زائدا عن الغنائم فذاك الزيادة يسمى النفل، فذلك الزيادة يسمى النفل. ومثل ذلك أن يعطى المقاتل سلبه، أن يعطى المقاتل سلبه، والمراد بالسلب أن يباشر المقاتل القتال فيقتل الكافر ويأخذ منه متاعه، فيكون قد تكلف مثل هذا فهو أحق بهذا. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فهو أحق بسلبه، أو قال: فله سلبه. فالسلب غير الغنائم، لذي الغنائم ما يجمع بين نهاية وبعد نهاية القتال يجمع على حدة، فهذه تسمى غنائم تسمى مغانم. المسلمون الذين قاتلوا كل لهم فيها نصيبه على ما سيأتي ذكره في هذه السورة في قوله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره. فإذا جاء المقاتل ببينة على أنه قتل فلان وأنه ماذا سلب ما عنده فهو ماذا أحق بسلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام لسلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا ما يدل عليه معنى الأنفال، ما يدل عليه معنى الأنفال. وفي ذلك جاءت أحاديث، ومن ذلك ما جاء عند الإمام أحمد في قصة سعد بن أبي وقاص، وأنه لما كان يوم بدر وقتل أخوه عمير قال: قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الكثيفة، قال: فأتيت به النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اذهب فاطرحه في القبض، قال: فرجعت وما وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي، قال: فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فخذ سلبك، اذهب فخذ سلبك. هذا فيه الإشارة إلى أن الأفلا أو الأنفال يشمل السلب، وقال يشمل المغانم والغنائم لأنها زيادة أعطاها الله تبارك وتعالى المقاتل، وقال يشمل الفيء من باب أنه زيادة أعطاه الله جل وعلا للمقاتل كذلك. واختار ابن جرير رحمه الله أن النفل هو ما زاد عن الغنائم والفيء، وهو ما يعطيه وينفله الإمام بعض السرايا زيادة على ما تقع لهم من القسمة في الغنيمة أو في الفيء. نعم. وأما سبب نزول الآية فذكر في ذلك سببان: الأول ما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وسبق ذكر لفظه عند الإمام أحمد. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: نزلت في أربع آيات، نزلت في أربع آيات، قال: أصبت يوم سيفا يوم بدر فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: نفلنيه، فقال: ضعه من حيث أخذته مرتين ثم عاودته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ضعه من حيث أخذته. فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأنفال. الآية يعني هذا قالوا سبب النزول. فسعد بن وقاص لما قتل سعيد بن العاص، لما قتل سعيد بن العاص أخذ سلبه وسيفه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي قتله، ف فهو أحق بسلبه، فقال ضعه حيث وحيث القبض وحيث تجمع المغانم. فنزلت السورة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه ونفله ماذا؟ ونفله إياه. فهذه آية من الآيات التي نزلت في سعيد أو في سعد ابن أبي وقاص. والباقي أيضا قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حيث أن أمه قالت أنها لا تأكل ولا تشرب حتى يكفر بدين النبي صلى الله عليه وسلم، وآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وآية الوصية كذلك. فهذه أربع آيات نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقيل الآية نزلت في الصحابة الكرام، في الصحابة الكرام، وذلك أنهم لما كانت لهم الغلبة يوم بدر انقسموا على ثلاثة أفواج، ففوج ساروا بالقتل في الكفار يتبعونهم ويطردونهم ويقتلونهم، وفوج تفرغوا لجمع المغانم والغنائم وما خلفه الكفرة من بعد فرارهم، وفوج حاموا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحمونه ويدافعون عنه خشية أن يأتيه أحد غيلة فيقتله عليه الصلاة والسلام. فبعد أن جمعت الغنائم قال الذين جمعوها نحن أحق بها دون غيرنا، فنحن الذين جمعناها. وقال الذين طاردوا الكفار والله ما منعنا في جمعها إلا أن طاردنا الكفار وتبعناهم نقتلهم لنطردهم. وقال الآخرون ما منعنا من جمعها إلا بغية أن نحمي النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع يعني الخلاف فيما بين في ذلك أو التنازع في ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات في هذه السورة يسألونك عن الأنفال. فقال هؤلاء الذين جمعوها هي لنا، وقال الذين طاردوا الكفار هي لنا، وقال الذين حموا النبي صلى الله عليه وسلم نحن أيضا لنا حق فيها. فهذا الخصام الذي وقع، قال جل وعلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، قل الأنفال لله والرسول. قال بعض أهل العلم هنا أضاف الأنفال لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام للإطلاق، فصارت هذه الأنفال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جاء في هذه السورة قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فقالوا إذن هذه الآية ناسخة لبداية الآية في هذه السورة، فهنا جعل الأنفال مطلقا كلها للرسول عليه الصلاة والسلام ثم نسخت فلله خمسه ولله وللرسول، وما بقي أربعة أخماس فذلك يكون للجند. وهذا على أن الأنفال يشمل الغنائم. وقيل أن المراد الأنفال غير الغنائم، فالأنفال ما ينفله الحاكم للجند زيادة عن الغنائم والفيء ونحو ذلك. وقد يقال أيضا قل الأنفال لله والرسول، هذا الإضافة أن تقسيمها يكون أمره إلى الله تبارك وتعالى وأمره إلى رسوله عليه الصلاة والسلام وعليه، فلا يلزم بالضرورة أن تكون خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام امتلاكا ثم بعد ذلك نسخت فجعل أربعة أخماسها للجند كما ذكر بعضهم والله أعلم. قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأصلحوا ذات بينكم. قال ابن عباس يحرج الله تبارك وتعالى على الصحابة الكرام أن يتقوا الله عز وجل وأن يصلحوا ذات بينهم، وأن يصلحوا ماذا؟ ذات بينهم، فلا يتظالمون ولا يتخاصمون ولا يتشاجرون. فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فلا ينبغي أن يكون أمر الدنيا هو الذي يفرق بين الأحبة والإخوة في الله عز وجل، وهذا أمر مما يجب للمسلم أن ينتبه له وأن يتفطن له. فكثير من الناس لا يعرف ولا يتعرف على غيره من إخوانه إلا بأمر الدين، إلا بأمر الدين، فتجمعه مع إخوانه أمور الدين ثم يفارقه وينازعه ويخاصمه، بل ولربما يهجره أكثر من المدة التي يؤذن فيها الهجر. لا يحل للمسلم أن يأخذ أن يهجر أخا المسلم فوق ثلاث، يقبل هذا يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فتجمعه به رابطة الدين ثم تراه يهجره لغير أمر أكثر من الثلاث التي أذن فيها الله جل وعلا. قد يبدو من أخيك شيء من أمور الدنيا الذي يغيظك ويصيبك بشيء من هم أو نحو ذلك، فأعطانا الله جل وعلا ثلاثة أيام، قدر ما يذهب الغيظ وقدر ما يذهب ما يجده الإنسان في قلبه، ولكن أن يجاوز ثلاثة أيام ويبقى هاجرا لإخوانه أو لأخيه فهذا مما نهى عنه الله تبارك وتعالى. فإذا تفرقه أمور الدنيا عن أخيه، وهذا مما لا ينبغي. فإذا كان الجامع لك أو بينك وبين أخيك أمر الدين فلا ينبغي أن يفارقك أو يفرقك عنه إلا أمر دين، إلا أمر دين، فتكون ممن قال فيهم عليه الصلاة والسلام أو ضمن السبع الذين يظلهم الله في ظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. فإنما يجمعك بأخيك أمر الدين، وهذا يدل على تعظيمك لله جل وعلا، وما تفارقه إلا من أجل أمر دين، فيدل على أنك إنما فارقته تعظيما لله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي يحرج عليكم أن تقع بينكم الخصومة والتنازع من أجل هذا. وما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، أي أطيعوه جل وعلا فيما قسمه بينكم في أمر الغنائم والأنفال، وأطيعوا النبي عليه الصلاة والسلام على ما أراده الله تبارك وتعالى، فإنه جل وعلا إنما يقسم، فإنه عليه الصلاة والسلام إنما يقسمه كما أمر الله به على طريق العدل والإنصاف، ولا ظلم في ذلك أبدا كما قال أهل التفسير. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.